في رواية قال جبريل يا محمد ورأي معه امرئ من فرس عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين أن يدل على الوجوب. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبل عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كان في الحث والتحريض على الصلاة والسلام عليه حي ميت عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه من الله ثناؤه عليه عند الملائكة ثناؤه عليه ورحمته إياه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد سلم علي إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام. وهذا يحتمل أن يرد عليه شافة أو بواسطة الملائكة كما في الحديث الصحيح لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام اللهم صل عليه وسلم. فالمشروع المؤمن إكثار من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وهي بعثته محمد صلى الله عليه وسلم وتبلغ فلان الرسالة وبيان ما يحبه الله ويرضاه. فمن حقه علينا أن نصلي عليه ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام وأن نحبه المحبة الصادقة في كل قلوبنا محبة تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه والاستقامة على دينه محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد منهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفق الله جميعا. يقول الرسول عين الكون مدحا هذا باطل كلامه أو كلامه صحيح. الرسول واحد من الكون ليس عين الكون لكنه واحد من الكون هو أفضل الكون هو أفضل المخلوقات عليه. فإذا أراد بعين الكون يعني أفضل الكون هذا معنى صحيح لكن لا يعدل هذا البعض يأتي بالعبارة الصحيح هو أفضل الكون سيد ولد آدم هو أفضل الخلق خير البرية عليه الصلاة والسلام. بعض الشيخ يقول حياك الله بأنوار النبي كل هذا ما لا شأن. حياك الله بس حياك الله بارك الله فيك أحسن الله إليه أصلحك الله. هذه من خرافات الولاة الذين غلب عليهم الجهل. وقال لي أنه حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حق الزوجة الخلع فهل هذا صحيح وما هو الخلع؟ في ليس بالصحيح الإسلام الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من نساء اثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما قصة فاطمة قصة خاصة تخص فاطمة لما أراد علي يتزوج بنت أبي جهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تسأل بنتي وابنت أبي جهل إنه يجبني ما يغيبها وإنها بضعة مني هذا شيء خاص بفاطمة رضي الله عنها. وإذا فالزواج جائز بثنتين وثلاث وأربع وليس للزوجة الأولى أن تعترض إلا إذا كان شرطت عليها لا يتزوج عليها فالمسلمون على شروطها. وأما إذا حد يتزوج ويعجل ويقوم بالواجب فلا بأس ثنتين أو ثلاث وأربع. ما هو الخلع؟ الخلع الطلاق على المال هذا الخلع المخالعة كونها تعطيه مال حتى يفارقها سمى الفداء. إذا تخالع أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا سمى خلع سمى الطلاق على عوض. قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه صار بينها وبينها شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترد دينها لحديقته قال النبي قالت نعم فقال النبي لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطلقة هذا يسمى خلع. تخلوها المرأة في قوله فلا دينها لنا في مختلف به. نعم الخلع بالتسكين والخلع ضم خاوك تسكين الله خلع يخلع خلعا بالفتح ويقال للعمل خلع وفداء ومفاداة. نعم صلوا علي واذا صليتم علي فصلوا على المرسلين. نعم ما اعرف الهاصل اقول ما اعرف الهاصل صحيح. انت شيخ وضع طلبه العلم انه صحيح ما في الاخبار الان لو دوروا في الموضوع جزاك الله خير ولو نحن نشوف شيخ

حديث سعد يقول من استحباب الثناء على الله قبل الدعاء. هل سعد هذا وسعد هذا؟ ولكن يرى من أدلة أخرى يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو، هذا معروف من أدلة أخرى. قل هذا السعد سعد عما يرضي الله وعما يحرص نفسه. استثنى من ذلك احسن الله لك دعاء الوتر. ما ورد يقدم شيء، يبدا اللهم اهدنا. احسن الله اليك. بالنسبه للدعاء يعني الافضل في اثناء مثلا السنه او بعد الانتهاء من السنه احسن الله اليك. الدعاء في السجود هذا الافضل، السجود في اخر الصلاه قبل ان يسلم، مهم بعد السلام قبل ان يسلم، هذا الافضل والاقرب للاجابه. وفي حال السجود كذلك يقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عليه ربي فهو ساجد فاشكر الدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم اما الركوع فاعظموا فاعظموا في الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقيموا لن يستجاب لكم، يعني حريا لن يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احد من الشهر الاخير فليستعيذ بالله الاربعه. ويقول في حديث مسعود اذا فرغ من الشهر ليتخيل الدعاء عجبه اليه فيدعو، يعني قبل ان يسلم. هذا هو الافضل. اذا دعا بينه وبين نفسه بعد السلام وبعد الذكر لا باس، بينه وبين نفسه بعد الذكر. فاحسن اليك يا شيخ، اذا مثلا اذا اتت قبل الاذان ومثلا اتى المؤذن واذن، هل مثلا الافضل اني مثلا اقرا قران او اني مثلا اتي بالسنه احصل عليك؟ لا تاتي بالراتبه مثل الظهر اربع قبلها وبين كل اذان صلاه اذا اذن السنه الحاضرين وهم ياتوا بركعتين. لا احصل عليك مثلا ما في مثلا راتبه السنه، ما في راتبه مثلا بعد المغرب ياتوا بركعتين. ولا النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. كل هذا سنه بين الأذانين المغرب والعشاء والعصر كذلك. وأما الظهر راتبة قبلها، والعصر يستحب قبلها أربعة، والفجر راتبة قبلها بين الأذانين. لكن أنا أستمتع على رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة. هم مشروع، ما كان يرفع بعد الفريضة. يعتبر بدعة؟ لا ما ينبغي. يعني إليك؟ لا ينبغي. بعد الفريضة ينبغي، هذا ما يصلح، ما هم مشروع. ما البدعة؟ ما في ناس أن إذا فعلها بعض الأحيان من النافلة تعالى هم الذين ذاكرين صلى الله عليه وسلم. لعن الله زوارات القبور، صيغة زوارات صحيح؟ لا زوارات ولا زائرات كلها ممنوعات، لا كثرة ولا قلة، لا يزورون القبور. مشابه القولة يقال به إذا ما وجد مخالف حجة. نعم نعم، لو كل مخالف من الصحابة ولا في السنة ما يخالف. نعم لأن معلم الناس بالشريعة عند جميع العلم قول حجة إذا لم يخالف غيره. إجماعا الله إليك يعد إجماعا؟ لا لا قد يقع الإجماع عن سكوتي. سنة الضحى قبل الذهاب إلى العمل أو يؤديها في العمل أحسن الله إليك؟ إذا أدها قبل العمل أحسن، إذا كان بدأ ارتفاع الشمس أحسن في بيته، والعمل يشتغل بالعمل. يعني يؤديها قبل الذهاب إلى العمل إذا كان قد ارتفع الشمس. سابق الله. شيخ ما يقدم على فتوى الصحابي فتوى عالم أو فتوى تابعي؟ لا يقدم النص، إذا جاء نص من خالف أو إذا جاء نص من خالف ما أتوصح له مقدم على من بعده، إلا إذا كان هناك نص مقدم على جميع يوم الحديث قدم على جميع. قد بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. لا بأس جاء حديث لا بأس له طرق بعضها جيد يستحب بعد الصلاة بعد الذكر يأتي بعيد الكرسي، هذا من أسباب دخول الجنة لمن مات على غير كبائر. أما مات على كبائر هو معرض الوعيد مطلقا، فإذا مات على بعض الكبائر الذنوب هو معرض الوعيد، هو مقيد لهذه الفضائل. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان رمضان رمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم ترك الكبائر. الله يقول ان تجتنبوا كبائر ما فيهم كفر عنكم سيئات ويدخلكم مدخلا كريما. فشرط في التكفير والجنه اجتناب الكبائر، الواجب الحذر من المعاصي وان لا يموت على شيء منها مصرا. نسأل الله الجميع العافية والسلامة. بعض الأناشيد الشيخ فيها طبول، هل يعتبر هذا الفعل من فعل الصوفية؟ طبول لا طبول من الأناشيد ما يجوز. إذا كان ما فيها شيء ما فيها طبول أحسن إليك، فيها شيء؟ إذا كان ما فيها محلول شرعة أشعار عربية تدعو إلى خير أو تأمر بخير ما يجوز. أما إذا كان أناشيد أو أشعار تدعو إلى باطل فهي ممنوعة. الشيخ يؤدون هذه الأناشيد بإيقاعات موسيقية أشبه بإيقاعات أصحاب المغاني. المقصود إذا كان ما فيها محلول لا حرج. أحضر باللغة العربية ما تدعي على شيء يعني يحصل إليك؟ إذا كان فيها محضر شرعة إذا كانت تدعو إلى خير أو إلى طاعة الله ورسوله لا بأس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه